إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عندما ينتشر الجهل وتكثر الفتن ويلتبس الحق بالباطل والصواب بالخطأ ويتغلب الهوى على العقل ويقع القتل لا يدري القاتل لماذا قتل ولا المقتول لماذا قتل وأحيانا يكون القتل فرديا وأحيانا يكون جماعيا بسبب تعصب أو بسبب أمور أخرى وقد يكون القتل عشوائيا كما يقع في الحروب وغير ذلك والقتل من أنكر الأمور من أنكر الأمور شرعا وأقبحها عقلا لأن الإنسان مجبول على محبة بقاء الصورة الإنسانية في أحسن تقويم وقد جعل الله جناية القتل بعد الشرك وقرنه به حتى تدرك النفوس فظاعة هذه الجريمة وعظم خطرها في الدنيا وشدة عقابها يوم القيامة فقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب عباد الله من الوصايا العظيمة التي كان يكررها النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب بها في المحافل الكبيرة كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه البخاري ومسلم فالمسلم كله بمجموعه حرام على المسلم الآخر وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من السبع المهلكات السبع الموبقات قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والنفس التي حرم الله قتلها أربع نفوس وهي المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن فهذه أربعة نفوس محترمة لا يجوز قتلها ومما جاء في وعيد القتل العمد قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فهذا وعيد ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة ولم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله فجزاء القاتل جهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار. قال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال مجاهد رحمه الله: من قتل نفسا محرمة يصلى النار بقتلها كما يصلاها لو قتل الناس جميعا، ومن أحياها يعني من سلم من قتلها فقد سلم من قتل الناس جميعا. وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: جعل قتل النفس الواحدة كقتل جميع الناس، مبالغة في تعظيم أمر القتل في أمر القتل الظلم وتفخيما لشأنه، أي كما أن قتل جميع الناس أمر عظيم عظيم القبح عند كل أحد، فكذلك قتل الواحد يجب أن يكون كذلك، فالمراد مشاركتهما في أصل الاستعظام لا في قدره. عباد الله، إن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة، وهي قبلة المسلمين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه. رواه ابن ماجه. ومما جاء في تغليظ أمر القتل والتنفير منه قوله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. رواه أبو داود. وهذا محمول على من استحل القتل أو على الزجر والتنفيذ والتنفير والتغليظ، لأن جمهور السلف صحه توبة القاتل عمدا كغيره من الذنوب التي دون الشرك. وقوله عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، والمعنى أن المؤمن لا يزال موفقا للخيرات مسارعا إليها ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب ذلك أعيا وانقطع عنه ذلك لشؤم ما ارتكبه من الإثم. ولذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. رواه البخاري. ومن تعظيم أمر القتل وتهويله وتقبيحه وتشنيعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. رواه الترمذي. ولتغليظ أمر الدماء أنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. رواه البخاري. وهذا الحديث لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته.

أو قتل غير قاتله أو قتل بدخول الجاهلية بثأر الجاهلية، رواه أحمد. ويحمل القاتل لواء الغدر يوم القيامة إذا كان قد أمن المقتول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على نفسه فقتله أعطي لواء الغدر يوم القيامة، رواه أحمد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي رواية: وأربعين عاما، مسيرة أربعين عاما، أخرجه البخاري. أفاد الحديث أن من قتل معاهدا بغير حق، والمعاهد هو من دخل أرض الإسلام بعهد وأمان أو كان من أهل الذمة من الكفار، لم يمكنه الله من دخول الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة أربعين سنة، وهذا دلالة على بعده عنها، وهو يفيد حرص الإسلام على الحفاظ على الدماء المعصومة من المعاهدين والذميين، وأن قتلهم بغير حق من كبائر الذنوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، نهى الله عن قتل الإنسان نفسه عمدا وهو بذلك مستحق للعقاب الأخروي. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا. وقال القرطبي رحمه الله: أجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه الآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضا، ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المال، بأن يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى التلف. ولما أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقصة فلم يصلي عليه، رواه مسلم، يعني لم يصلي عليه زجرا للناس عن مثل فعله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من قتل نفسه بالانتحار، فقال: ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، رواه البخاري. وفي الحديث سوء عاقبة الانتحار، وأن المنتحر في الدنيا سينتحر في نار جهنم بالأداة نفسها وبنفس الكيفية التي انتحر بها. وظاهر الحديث يدل على كفر المنتحر، لأن الخلود في النار جزاء الكفار، ولكن لم يقل بكفر المنتحر أحد من العلماء من علماء السلف، بل صرح العلماء بأن المنتحر لا يخرج من الإسلام، ولهذا قالوا: بغسله والصلاة عليه، والكافر لا يصلى عليه إجماعا. وظاهر الحديث أيضا يدل على خلود المنتحر في النار، ولكن هذا الحديث ورد مورد الزجر والتغليظ، ويحمل قوله خالدا مخلدا على المكث الطويل، لأن المؤمن لا يبقى في النار خالدا مخلدا. أما من استعجل الموت بالانتحار واستحله باستحلاله يصير كافرا. عباد الله، serviteur d'Allah, on a parlé dans cette khutbah de la gravité du crime, du meurtre et de tuer une personne innocente, de tuer une personne de façon injuste, et que cela fait partie des crimes les plus terribles et les plus mauvais en islam. Et le Coran est rempli de menaces et de clarifications au sujet de la gravité de ce péché-là, qui a été mentionné en relation avec le shirk et avec le zina pour montrer sa gravité. Et donc, il y a des gens maintenant parmi les non-musulmans, parmi les ennemis de l'islam, qui accusent les musulmans et l'islam de faire la promotion du meurtre, ou de permettre le meurtre, ou d'appeler au meurtre, et que de tuer les gens fait partie de cette religion. Or, cela est un grave mensonge, une calomnie, un grave blasphème contre l'islam, contre la religion d'Allah, puisque le meurtre fait partie des crimes révélés. Son interdiction a été révélée à tous les messagers et à tous les prophètes avant Mohammed, en commençant par l'exemple de Moussa alayhi salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé l'interdiction du meurtre dans la Torah, de même que dans l'Injil de Isa alayhi salam, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des messagers, celui qui a scellé la prophétie, Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit également le meurtre, et il en a fait un des plus grands crimes. Et l'islam a clarifié et a expliqué cela avec encore plus de détails que cela avait été mentionné dans, que ce qui avait été mentionné à ce sujet dans les livres précédents et aux prophètes précédents. Et la clarité de l'islam à ce sujet-là, elle est claire comme le soleil en plein jour. Donc il n'y a pas de place pour émettre des doutes ou des ambiguïtés à ce sujet-là. Le crime du meurtre est un des plus grands crimes, et celui qui commet le meurtre en islam, eh bien, selon les règles de la charia, il est puni par la peine de mort, excepté si la famille de la victime décide de lui faire miséricorde. Mais sinon, la peine en islam pour celui qui tue, c'est la peine de mort. Et celui qui fait un acte de terrorisme ou qui tue un innocent de cette façon, eh bien c'est la même chose. L'islam punit le terrorisme, et la peine pour le terrorisme, c'est la peine de mort. Donc ça, c'est des choses importantes, mais malheureusement on voit que beaucoup de gens parmi les non-musulmans, parmi les ennemis de l'islam, ils essaient de salir l'islam à cause de l'acte ou de l'acte de certains ignorants ou de certains égarés, de certains fous parmi les gens qui se disent musulmans ou qui appartiennent aux musulmans mais qui n'ont aucune connaissance, aucune compréhension de l'islam, et qui font des choses qui sont contraires à la religion, contraires à la charia. Et donc ces gens-là, ils utilisent ces actes pour essayer de salir l'islam ou utiliser ça contre les musulmans. Alors on va poser la question maintenant à ces gens-là. Si un chrétien tue, est-ce qu'on va accuser le christianisme? Si un juif tue, est-ce qu'on va accuser le judaïsme? Ou si un laïc ou un athée tue, est-ce qu'on va accuser l'athéisme? Alors comment se fait-il que lorsqu'un musulman tue, on accuse l'islam? Donc ça, c'est de l'injustice, et c'est de la calomnie, et c'est du mensonge, et il faut donc être juste et clarifier la réalité des choses. Je n'ai pas le temps de rentrer dans la traduction et l'explication de tous les textes et de toutes les choses que j'ai mentionnées dans la khutba en arabe et de le traduire pour vous maintenant à cause du temps limité que nous avons. Mais, en d'autres occasions dans le passé, on a eu le temps de le clarifier et de l'expliquer dans nombreuses khutbas et dans nombreux cours. Et les savants de l'islam ont tous condamné ces actes de terrorisme qui ont été faits. Et dernièrement, le professeur qui a été décapité en France. Et ça a été utilisé de façon politique et ça a été médiatisé et utilisé pour justement justifier toutes sortes de lois répressives et de choses, de règles difficiles pour les musulmans, pour leur rendre l'application de l'islam de plus en plus compliquée. Alors, il faut savoir une chose, que les musulmans ont droit à leur indépendance intellectuelle, à leur indépendance religieuse, à leur indépendance de conscience. Ils ont droit d'être qui ils sont. Ils ont droit de croire en leur croyance, en leur religion. Et ils ont droit d'éduquer et d'élever leurs enfants selon les principes de leur croyance et de leur religion également. Ils ont droit d'être différents de l'autre et de ne pas vouloir devenir l'autre ou de refuser de se faire assimiler à l'autre. Ils ont droit à leur individualité, ils ont droit à leur identité, ils ont droit d'exister. N'en déplaise aux non-croyants qui veulent les empêcher d'être. Et ça, c'est un rappel pour nous tous de rester fermes sur nos principes, de rester fermes sur notre religion, même dans les moments de fitna ou de difficulté, et de ne pas laisser la pression de ce qui se produit autour de nous à cause des événements nous pousser à nier ce qui est affirmé dans la religion ou à affirmer ce qui est contraire à la religion dans le but de plaire à une personne ou à une autre, mais de rester ferme et de rester clair et de rester accroché à nos principes, peu importe ce qui peut nous arriver, même si cette fitna, elle peut faire trembler les montagnes. Eh bien, nous devons rester plus fermes que les montagnes et rester accrochés à la vérité jusqu'à la mort. Que Allah nous raffermisse et que Allah nous aide. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذل الشرك والمشركين. ودمر أعداء الدين. وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.